رب العالمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الحديث السابع والأربعون من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ويروي بسنده عن سيدنا أبا هريرة سيدنا أبا هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو من بلاد اليمن وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة لأنه كان حديث السن عندما قدم على رسول الله كان دون السابعة من عمره كان صغيرا فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم بهرة فسماه رسول الله أبا هريرة فألقي هذا اللقب أو هذه الكنية عليه حتى أنها صار لا يعرف إلا به سيدنا أبا هريرة كان من أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جعله أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويخرج من دفنها فإنه يرجع ومعه من الأجر قيراطا القيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع ولم يدفنها فإنه يرجع بالقيراط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عقاب رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة المسلم هنا الأمر محصورا على جنازة المسلم صاحب هذا الأجر بمعنى أن الذي يشيع جنازة غير مسلم لا يأخذ هذا الأجر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة المسلم فهل جنازة غير المسلمين لا نأخذ عليها أجرا لا نأخذ هذا الأجر لأن رسول الله قال جنازة المسلم أما من شيع جنازة غير المسلمين دعوة إلى الله أو جيرة محقا لجوار فإنه يأخذ أجر الدعوة وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقالوا يا رسول الله إنها يهودي قال أليست نفسا كأن رسول الله يقر بأن احترام الميت وإن كان يهوديا واجبا على المسلم أن يحترم الموت لأنها نفس بشرية خلقها الله عز وجل كونها مسلم أو غير مسلم هذا لا يؤثر في أنها مخلوقا من مخلوقات الله أما المسلم فهو يأخذ هذا الأجر الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورا على المسلمين من اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا انظر الى التعبير النبوي وكان رسول الله يعيش من بيننا ويعرف افكارنا فالذي جعلك تشيع هذه الجنازه ليس عظا لصاحبها ولا نسبا ولا قربا إنما تشيع هذه الجنازة إيمانا بالله واحتسابا للأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى عندما يموت أحد أقرباء من كان لك صديقا أو صاحبا فتذهب وفي خاطرك أنك تذهب لصديقك فهل لو مات أحد الناس الذي بينك وبينه خلافا ستشيع هذا الميت أيضا. فالدافع أحباب رسول الله عندنا معاشر المسلمين هو الإيمان بالله وانتظار الأجر من الله عز وجل. فرسول الله يقول إيمانا واحتسابا، يكون هدفك الأول هو الإيمان بالله وابتغاء الأجر من الله عز وجل. نجد بعض الناس يحضر الجنازة ولا يصلي عليه للأسف الشديد، وهي مصيبة. إن سألته فإنه من المتفضلين يقول لك بأن صلاة الجنازة فرض كفاية. نعم هي فرض كفاية لمن لم يحضر، يعني الناس اللي مش حاضرة فرض كفاية، أما هي واجبة على الحاضرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجر أو حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، فإذا مات شيعا. فتشييع الجنازة للحاضر وصلاة الجنازة للحاضر واجب، أما تكون بجوار المسجد ولا تصلي على الجنازة أو تفر على المقابر تنتظر الجنازة، لا، فتشييع الجنازة له أجر كما ذكره رسول الله في هذا الحديث. من تبع جنازة أو شيع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معه، بمعنى إيه؟ التزم بهذه الجنازة فصلى عليها ومشى خلفها. طب هذا المشي أحباب رسول الله يكون خلف الجنازة ولا أمام الجنازة ولا بجوار الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي بالخيار. الذي يركب شيء توك توك متسك عربية يبقى هي خلف الجنازة، أما الذي يسير على قدمين فهو بالخيار، يجوز له أن يمشي من الأمام ويجوز له أن يمشي من الخلف ويجوز له من بجوار الجنازة. فرسول الله قال الراكب خلف الجنازة والماشي بالخيار، يعني مخير براحته، مشى من قدام مشى من وراء، طالما تمشي على أقدامك يبقى إيه؟ يبقى يجوز لك الأمر. بعد إذنك عم مش دمغزة، الناس اللي هتطلع الجنازة تطلع كده والتاني في العربية ويقول نستنوهم قدام، ده مخالف، بس ده مخالف، هذا نص نبوي. المفترض إن تمشي الجنازة والعربيات من ورا، كل العربيات والناس اللي كلها التكاتب والعربيات والدنيا كلها دي تبقى من ورا لأنه يشيع الميت، ده هو يروح قدام. لأن في السابق كانوا بيركبوا فرصة وبيركبوا حناتير وبيركبوا حاجات زي كده وداوى وبتاع لأنه مسافة بعيدة. فالنبي حسب الأمر، وهو حديث باين واضح، الراكب يعني إيه راكب؟ راكب أي شيء خلف إيه؟ خلف الجنازة من وراء، والماشي بالخيار مخير، يمشي من قدام يمشي من وراء. يا دوب تلاقي الناس شالت من الجامعة تلاقي فيها عربيات وصلت الجامعة، فلا هو مسألة مخالفة، لأن الأصل في تشييع الجنازة لعبرة، فيبقى زي ما موقف الميت والناس من خلفه للعقبة أو من قدامه للعظام، مش العبرة إن مجرد الدفن، لا، العبرة للعظام. وايضا الرجل الواجب فيه ان يكون مكشوف، بمعنى ايه؟ شفت الستر اللي بتتعامل دي والفراريش والسجان والقمرين، ده كله مخالف. الاصل ان الميت هو يشوف الكفن بتاعه، وهو على النقش يشوف الكفن بتاعه. مين اللي ما تشوفش كفن ولا تشوفش اي حاجه؟ المرأة يصنع لها زي جوبك دهوة خشب، واحنا عملناه بفضل الله حاجة زي خشب الدهوة حتى لا تظهر. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في فراش المرض أو على فراش المرض قالت لسيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يرى مني شيء في بعد الموت خايفة أن يشوف حاجة من كفاني شوف أنا ابن أمه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها يا أم الحسن إنه في بلاد اليمن قد صنعوا عريشا للأموال فسنصنع لك عريشا وبالفعل السيدة فاطمة بنت رسول الله صنعوا لها قربة على الحسنية كده وحطوها حتى لا يظهر من أثرها شيء حد خشبها فالأصل إن الراجل يكون بالي لو تفتكروا الملك فهد كان موصي إن يبقى الموضوع ده هو على الملك فكانت الجنازة بتاعته كل الأمم كل الدنيا شايفة الكفن بتاعه والخلفاء خلفاء المسلمين من عصر سيدنا أبا بكر إلى عبد الحميد الثاني آخر خليفة للمسلمين كانوا يعني وصية وصية من وصايا هؤلاء الخلفاء أن تكون أكفانهم ظاهرة سليمان القانون يعني خليفة من العظماء خليفة من العثمانيين لأنهم هو المنهود وتحملون الضلع إليه من ناحيتين ابن هوا الضلع إليه من الكفن فقالوا لي قال حتى يعلم الجميع أن خليفة المسلمين الذي ملك نصف الأرض خرج من الدنيا وليس معهم شيء فالشاهد أن كانوا بيشوفوا أكثر المهم فالماشي خلف الجنازة أو أمام الجنازة جائز للماشي أما الراكب فهو خلف الجنازة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتبع الجنازة جنازة المسلم إيمانا واحتسابا فكان معه يعني إيه صلى عليه في المسجد والتزم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من السير خلف الجنازة حتى تدفن فإنه يرجع ومعه من الأجر قيراطا القيراط وحدة قياسية كما يقول الرياضيين يعني وحدة قياسية يعني حاجة يقاس بها إيه الأبعاد أو الطول أو المسافة لكن النبي صلى الله عليه وسلم والقيراط ما كانش مشهور عند العرب كان مشهور في مصر منذ الفراعنة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتحون بلادا يسمى فيها أو يقاس فيها بالقيراط اللي هي مصر فاستوصوا بها خير فالقيراط زي ما احنا بنقيس الأرض معنا الفنان 24 كرة النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المصطلح النبوي ليبين أن لك مساحة أملاك في الجنة طبعا المراد عندنا معروف مساحة طولة وعرضة وأمتار فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين أن المسائل ليس مشابهة قال القيراطان القيراط مثل إيه أحد يعني أنت لك كالجبلين أحد في الجنة إذا ما التزمت بما أمرك به رسول الله وصليت على هذه الجنازة علماؤنا يقولون وهذا من فضل الله أنك يكون لك موضعا في الجنة فإذا ما جاءت القيامة ناداك موضعك من الجنة وكان لك شفيعا عند الله يعني مش هيبقى المكان بتاعك في الجنة بور إنه ينادي على صاحبه يوم القيامة فالقراء مثل لأن الجنة كما قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض فمساحة أصغر رجل في الجنة مثل أضعاف الأرض 10 مرات أقل ملك لصاحب او لرجل يدخل الجنة كما في الحديث عشر اضعاف اعظم ملك من ملوك الارض. وطبعا الارض ملكها اربعة، يبقى فيه يبقى تليك مساحة الارض اربع مرات. تخيل بفضل الله. طب لو صليت عليها وكان عندك عذر او ما كانش عندك عذر، مش قائم معك امر الله او ما معكش امر الله، اكتفيت بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يرجع بقراءة، يعني قراءة واحدة. طب لو مشيت وراها وما صليتش منكش حاجة. مختصر الاجر مرتبط بالصلاة. لك لو كان لك عذر انك انت جيت متاخر او كده، تعامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، ففضل الله واسع. اما انت متعمد انك ما تصليش عليها وهتمشي وراها، خلاص يبقى انت ما ماشي في بالك ايمانا واحتسابا. السير خلف الجنازه احباب رسول الله، يقول الأصل فيهم أيضا إنك سيأتي يوم من الأيام ستكون مثل هذا الرجل، سيأتي يوم وتحمل على الأعناق، سيأتي يوم وتشيع. يكون هذه الأفكار في خاطرك. أما إحنا في خاطرنا إيه؟ سب كام ومحكام وملات متجوزين ولا متنمجين مع العيال. في أحد المرات كنت ماشي مع خلف جنازة، فكانوا اثنين ماشيين مع بعض، فبيبصوا يمين وشمال، الشامي جربنا المرقوب والجد مش عارف جربنا نعمل ايه وبتاع، ويبصوا على ايه الأرض. فرحت قلت لهم حتى في الجنازة لم تتركوا أمر الدنيا سكن. فالإنسان اللي بيشيع جنازة يكون في خاطره امره هو. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان بيشيع جنازه، فوجد احد الناس به اثر، يعني زي ما نقولوا جنبه خاشع، فقال هل ترى لو رجع هذا الرجل ماذا كان يصنع؟ لو الميت ده رجع للدنيا كان يعمل ايه؟ كان يشتري الأرض ولا يعمل إيه ولا يسوي إيه؟ قال كان سيكون أعمل من الأول وأكثر ذكرا لله، يعني هيكون إيه؟ أضعاف ما كان في الدنيا من العبادة. فسيدنا الحسن قال له إن فاتته فلا تفوتك، يعني كان هو فاتت الموضوع ده مش هيقدر يرجع، ما تفوتكش أنت، يعني أنت إيه؟ تتأهل. فالشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة على الميت المسلم له أجر عظيم، وهما القراطان في الجنة والقراط مثل الأحد. وكما ولما ذكر هذا الحديث لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ذلك رسول الله؟ قالوا له نعم. قال لقد فرطنا في قراريض كثير، نحن سبتنا قراريض كثير. بالله عليكم لو واحد مننا ايا كانت درجة الايمان وايا كانت درجة الغنى عرف انه هيكسب قرار في اي حوض من احواض المضمر، هتاخد قرار لو انت عملت الموضوع ده هتعمل ايه؟ باقي الناس كلها راحت، مش قرار ده لو قصر لو شرب. فلا تكون الجنة هينة علينا، الجنة سلعة الله وسلعة الله غالية. السنن التي نريد أن نتعلمها ونحن في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله به علي ألفا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أجمع علماء أهل السنة أن أفضل الذكر لا إله إلا الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، يليها في الفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعل لنفسك من الصلاة على النبي يوميا وردا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأمورا بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو أمر إلهي لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرا لا يتركه عاقل، أجرا عظيما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها من الفضل ما جعلها مقبولة عند الله، ولها من الفضل أن الله عز وجل يكتب لك 10 حسنات ويمحو عنك 10 سيئات ويرفعك 10 درجات، ولها من الفضل أن الله عز وجل يصلي عليك وملائكة الله تصلي عليك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تصله صلاتك، يقال يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المكثرين من الصلاة عليه هم أولى الناس بشفاعته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه. فهي سنة لا بد أن نتمسك بها ونتشبث بها، فهي السنة التي تقربنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللصيغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن رسول الله خصنا بصلاة معينة يعدها العلماء هي أفضل الصيغ التي قيلت في الصلاة على رسول الله. لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا يا رسول الله نعرف كيف نسلم عليك، وهم داخلين الصحابة بيقول إيه السلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهي الصيغة التي خصها رسول الله من بين الجميع كأفضل صيغة، لكن كل ما ذكر ومن العلماء وذكر عن صحابة رسول الله فهو مقبول. نسأل الله في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الوقت المبارك الذي جمعنا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قائما، ونسألك العافية من كل بلاء، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يا حضور.